هيكتب ايه في وصيته؟ هيكتب في الوصية لو عليه ديون، انا علي ديون لفلان وفلان وفلان، ولي ولي فلوس عند فلان وفلان وفلان، يكتب في الوصية انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى من اي بدعة او اي شيء منكر يحصل داخل البيت بعد الوفاة. يا رب انا بريء من زوجتي لو قعدت طولتم على وشها، يا رب انا بريء من ولادي لو عملوا حاجة لا ترضي الله سبحانه وتعالى من النعي غير الجائز، وهياتي في بابه ان شاء الله. يتبرأ الى الله، يكتب في الوصية مين اللي يغسلني، مين اللي يكفني، مين اللي يصلي علي. ودي كانت من عادة الصحابة رضوان الله عليهم، كل واحد يوصي، أنا أوصي إن اللي يغسلني فلان، أوصي اللي يكفني فلان، أنا أوصي إن اللي يصلي علي فلان. يكتب هذا كله في وصية، وفي الوصية برضو يكتب إيه العمل الصالح اللي أنت عايز تعمله بفلوسك. لأن صدقني بمجرد وفاتك 95% من ولادنا ما هينسونا، وهيبقوا مشغولين بتوزيع الميراث وانت هتتنسى. فاكتب في وصيتك أنا أوصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى سعد، الثلث وثلث كثير، أوصي بجزء من مالك، الجزء بتاع مالي ده يروح للمؤسسة الفلانية، يروح للدار الفلانية، يروح للفقراء المعينين، يروح للجمعية الخيرية الفلانية، يروح لحد من قرايبنا الفقير. يبقى توصي بجزء من مالك، ودي من السنن اللي غايبة عن كتير جدا منا، ان احنا بننسى نكتب الوصية بتاعتنا. طب واللي بيكتب لازم يراعي الامر رقم 6، احذر وانت بتكتب الوصية انك تضر بالورثة. زي للأسف بعض الناس، واحد مثلا ربنا رزقه 3 بنات ولا انا مش هدي لاخواتي من الميراث، هما ما يستاهلوش. طب هتعمل ايه؟ فيكتب مثلا هو عنده بيت مثلا، فيقول البيت ده للبنات، يبيع البيت للبنات بيع وشراء علشان يحرم اخواته من الميراث. هذا من الحيف او من الجور في الوصيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. او انه عايز مثلا هو متضايق من ولاده، فقبل ما يموت مثلا يوم كاتب وصيه ان مالي كله يروح للجمعيه الخيريه الفلانيه، فيبقى هو اضر بمن؟ اضر بمين؟ اضر بالورثه. طب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نعمل كده؟ لا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد الوصية الجائرة. يعني لو اب في يوم من الايام كتب في الوصية بتاعته ان فلوسي كلها تروح لفلان وحرم باقي ولاده، الوصية دي ننفذها ولا ما ننفذهاش؟ الوصية دي اصلا بطلة لا تنفذ. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الأعراب يشكون والدهم، يا رسول الله إحنا والدنا كان عنده 6 من العبيد وهو بيموت علشان ينتقم منا ويمنعنا من الميراث، أم أي للعبيد كلهم أنتوا أحرار لوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالستة أعبد وأقرع بينهم فأخرج 2 وأبقى 4 تركة توزع على الورثة. ليه طلع 2؟ ليه ما طلعش 3؟ يلا شاطر اللي هيقول، الله ينور عليك. فعلا هو النبي قال لنا الثلث والثلث إيه؟ فطلع النبي صلى الله عليه وسلم الثلث. كذلك أيضا عليه أن يوصي، وبخاصة في يعني معلش طبعا انتوا عارفين انا نيتي دايما حسنه للتعليم. بعض المجتمعات بتكون مش متعلمه شويه، ما عندهاش علم شرعي، ما عندهاش معرفه بالحلال والحرام، فهنا ينبغي عليك ان انت توصي ان ما حدش من اهلك يعمل حاجه غلط. يا جماعه بعد اذنكم ادفنوني دفن شرعي، يا جماعه بعد اذنكم ما حدش يمشي ورايا ويقعد يلطم ويقعد يعدد في ال... يا اولاد بعد اذنكم ما حدش يمشي عربيه في الشارع يفضل يقول مات فلان الفلاني اللي صاحب مش عارف ايه وكان بيعمل مع الفقراء ايه وكان بيعمل مع المساكين وهو ابو الايتام، ويسالوا الناس في دار الايتام كان بيعمل معهم ايه. ده النعي المحرم اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمه علينا. فيبدأ الأب هنا يوصي ولاده يعملوا إيه وما يعملوش إيه. ثبت أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان بيوصي ولاده فيقول لهم يا بني إذا أنا مت فألحدوا لي لحدا، نوع من أنواع المقابر هنبينها إن شاء الله في أحكام الدفن، الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا